بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحا متقبلا يا أرحم الراحمين. وبعد، فقد وصلنا إلى الدرس السابع عشر من كتاب اللباب في شرح الكتاب لسيدي الإمام عبد الغني الغنيمي الميداني الحنفي رضي الله تعالى عنه، ونفعنا الله بعلومه وبكم. قال: باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة، والأوقات التي لا تجوز فيها. وعنون بالأول لأنه الأغلب، وإنما ذكره هنا لأن الكراهة من العوارض فأشبه الفوائد. نعم، لماذا قال الذي جعل باب الأوقات المكروهة المكروهة في الأول؟ لأن الكراهة أعم من عدم الجواز. نعم، يعني عدم الجواز ربما يكون محرم، ولكن الكراهة هي يعني شيء قريب من الحرام وليس بحرام، أو أن له إثما أقل من الحرام كما بينا. نعم، والكراهة أيضا من العوارض، يعني لا تحدث دائما بل لها أوقات معينة، فأشبه الفوائد، يعني ذكرها بعد قضاء الفوائد لأنها تشبهها. فالإنسان إذا فاتته فائتة هذا شيء عارض. جوهرة قال: لا تجوز الصلاة، أي المفروضة والواجبة التي وجبت قبل دخول الأوقات الآتية، وهي عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع وتبيض، يعني حتى ترتفع قدر رمح عند طلوع الشمس، حتى ترتفع قدر رمح عن الأفق يعني بالنظر وتبيض، يعني يقوى ضوءها. وقال في الأصل، يعني الأصل المبسوط للإمام محمد بن حسن الشيباني، إذا ارتفعت الشمس قدر رمح أو رمحين تباح الصلاة. وقال الفضلي: ما دام الإنسان يقدر على النظر إلى قرص الشمس فالشمس في طلوعها فلا تباح فيه الصلاة، فإذا عجز عن النظر تباح. انتهى. نعم، قال: ولا عند قيامها في الظهيرة إلى أن تزول، يعني عندما تصير في وسط السماء تكره أيضا الصلاة، إلى أن تزول أي تزول عن وسط السماء ويدخل وقت الظهر. ولا عند قرب غروبها بحيث تصفر وتضعف حتى تقدر العين على مقابلتها إلى أن تغرب، يعني حتى تقدر العين على رؤيتها إلى أن تغرب لأنها ضعفت كما في الشروق. وكذا لا يصلي، أي لا يجوز أن يصلي على جنازة حضرت قبل دخول أحد الأوقات المذكورة وأخرت إليه، يعني إذا حضرت الجنازة قبل دخول هذه الأوقات وأخرت إلى هذه الأوقات لا يصلي عليها. نعم، قال: ولا يسجد للتلاوة، يعني في هذه الأوقات، لآية تليت قبله، أي قبل الوقت، لأنها في معنى الصلاة، إلا عصر يومه، يعني هنا استثناء، فإنه يجوز أداؤها عند غروب الشمس لبقاء سببه، وهو الجزء المتصل به الأداء من الوقت، فأديت كما وجبت بخلاف غيرها من الصلوات. لماذا صلاة العصر حصرا يجوز أداؤها عند غروب الشمس؟ طبعا نقول يجوز، ولكن يعني لا نقول أنه مستحب، فلا ينبغي تأخير العصر إلا للضرورة، أو يؤخرها قليلا حتى يؤدي النوافل وما شابه. نعم، أما هنا يتكلم عن جوازها عند غروب الشمس لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بما معناه أنه من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، أو بهذا المعنى، هذا الحديث الذي استدل به السادة الحنفية. فإذا صلى ركعة قبل غروب الشمس وباقي ركعات العصر في وقت الغروب حصلت صلاة العصر. نعم، قال: بخلاف باقي الصلوات، أو بخلاف غيرها من الصلوات، فإنها وجبت كاملة فلا تتأدى بالنقص. قيد بعصر يومه لأن عصر غيره لا يصح في حال تغير الشمس، لإضافة السبب بخروج الوقت إلى جميعه وليس بمكروه، فلا يتأدى في مكروه. يعني هذا فقط لعصر الوقت ذاته، أما عصر يعني يريد قضاءه فهذا مكروه، ولا ينبغي أن يصليه في وقت غروب الشمس. نعم، لأن الحديث تحدث عن عصر الوقت أو عصر اليوم نفسه. قال: ويكره أن يتنفل قصدا ولو لها سبب، يعني سبب للتنفل، بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع، وبعد صلاة العصر ولو لم تتغير الشمس حتى تغرب، يعني بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، هذين الوقتين يكره أيضا أن يتنفل فيهما الإنسان. أما عند الشروق وعند الغروب وعند استواء الشمس في وسط السماء فهذه يكره فيها الصلاة المفروضة والواجبة وما شابه، أما كما قلنا بعد الفجر وبعد العصر فقط النوافل تكره ولو كان لها سبب، يعني كتحية المسجد مثلا. قال: ولا بأس بأن يصلي في هذين الوقتين المذكورين الفوائد، يعني في بعد الفجر وبعد العصر يصح أن يصلي الفوائد يعني القضاء، ويسجد للتلاوة ويصلي على الجنازة، لأن النهي لمعنى في غير الوقت، وهو كون الوقت كالمشغول بفرض الوقت حكما، وهو أفضل من النفل، فلا يظهر في حق فرض آخر مثله، فلم يظهر تأثيره إلا في كراهة النافلة، بخلاف ما ورد النهي عن الصلاة فيه لمعنى فيه، وهو الطلوع والاستواء والغروب، فيؤثر في إبطال غير النافلة، وفي كراهة النافلة لا إبطالها. نعم، يعني يقصد هنا أن الأوقات التي ورد النهي عنها عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها في وسط السماء هذا لمعنى فيها، وهو خروج القرن الشيطاني معها. أما معنى كراهة الصلاة بعد الفجر وبعد العصر فهذا له معنى آخر أو له سبب آخر، وهو كالمشغول بفرض الوقت حكما، يعني كأن هذا كله فرض الوقت فيستحب الانشغال به لا الانشغال بغيره. نعم، لأنه قريب، يعني بعد الفجر قريب من طلوع الشمس وبعد العصر قريب من غروب الشمس. ويكره، أو قبلها قال: ولا يصلي، طبعا قبل أن نكمل قال: فيؤثر في إبطال غير النافلة، يعني الصلاة عند شروق الشمس وعند غروبها وعند استوائها في وسط السماء يبطل غير النفل، وفي كراهة النفل، يعني يكره فيه النفل ولا يبطله، ولكن يبطل غير النفل طبعا إلا العصر كما قلنا عصر يومه. قال: ولا يصلي في الوقتين المذكورين، يعني بعد الفجر وبعد العصر، ركعتي الطواف، لأن وجوبه لغيره هو ختم الطواف، وكذا المنذور لتعلق وجوبه بسبب من جهته، يعني أنه نذره فالسبب جاء من جهته هو، وما شرع فيه أو ما شرع فيه ثم أفسده لصيانة المؤدى، يعني إذا شرع في صلاة أو في نفل ثم أفسده فيجب عليه قضاءه عند السادة الحنفية، فإن شرع فيه في هذا الوقت أو في قبل هذا الوقت وأفسده فلا يصح قضاؤه في هذا الوقت، يعني بعد الفجر وبعد العصر. ويكره أن يتنفل بعد طلوع الشمس بأكثر من ركعتي الفجر قبل فرضه، يعني إذا نسي الركعتين ركعتي الفجر قبل الفجر يصح أن يقضيهما بعد صلاة الفجر. قال شيخ الإسلام، أي الإمام خواهر زادة: النهي عما سواهما لحقهما، لأن الوقت متعين لهما، حتى لو نوى تطوعا كان عنهما، أي عن سنة الفجر، عن ركعتي سنة الفجر، لأنها سنة مؤكدة قريبة من الواجب. وفي التجنيس، كتاب التجنيس والمزيد للإمام برهان الدين أبو بكر المرجيناني صاحب الهداية. وفي التجنيس: المتنفل إذا صلى ركعة فطلع الفجر كان الإتمام أفضل، لأنه وقع لا عن قصد، يعني الأفضل أن يكمل صلاة النافلة ولا يتنفل قبل الغروب لما فيه من تأخير المغرب المستحب تعجيله أو المستحب تعجيله. نعم، قبل الغروب لا يتنفل. قال باب النوافل: النوافل جمع نافلة، وهي لغة الزيادة، وشرعا عبارة عن فعل مشروع ليس بفرض ولا واجب ولا مسنون جوهرة. قال في النهاية: لقبه بالنوافل، وفيه ذكر السنن. يعني لماذا قال باب النوافل لم يقل باب السنن؟ قال وفيه ذكر السنن لكون النوافل أعم، يعني أعم من السنن، تشمل السنن وغيرها، يعني والمستحبات والمندوبات، والله أعلم. نعم، هذا انتهى، هذا كلام من؟ كلام النهاية، النهاية للإمام حسام الدين الصغناقي، وهو شرح الهداية، وهو تلميذ الإمام المرجناني صاحب الهداية. نعم، فقال قال: وقدم بيان السنة لأنها أقوى، طبعا السنة قبل المستحب. فقال: السنة وهي لغة الطريقة مرضية أو غير مرضية، وشرعا الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب. في الصلاة، يعني والسنة في الصلاة، أن يصلي ركعتين بعد طلوع الفجر، بدأ بها لأنها آكد من سائر السنن ركعتي الفجر، ولهذا قيل إنها قريبة من الواجب، وأربعا قبل صلاة الظهر بتسليمة واحدة، ويقتصر في الجلوس الأول على التشهد، ولا يأتي في ابتداء الثالثة بدعاء الاستفتاح، وكذا كل رباعية مؤكدة بخلاف المستحبة، فإنه يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويستفتح ويتعوذ. نعم، يعني إذا كانت الصلاة مستحبة وليست بسنة، طبعا قلنا المستحبة هي ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين ثم تركها، أو يعني لم يداوم عليها دائما، فهذه قال يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، ثم يقوم ويستفتح ويتعوذ، ويعني كأنه يصلي صلاة جديدة. نعم، ولكن الأربع ركعات مع بعضها. أما في ركعتي الفجر أو في أربع ركعات الظهر، فإنه يصليها أربعا مع بعضها دون أن يستفتح ويتعوذ في الشفع الثاني، ودون أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول. لكن قال في شرح المنية، طبعا ذكر كثيرا شرح المنية، وشرح المنية يعني للإمام ابن أمير حاج حصل يعني كثير من الخلط في تسميته، ولكن أصح تسمية والله أعلم هي حلبة المجلي وبغية المبتدي في شرح منية المصلي وغنية المبتدي. نعم، قال مسألة، لكن قال في شرح المنية: مسألة الاستفتاح ونحوه ليست بمروية عن المتقدمين من الأئمة، وإنما هي اختيار بعض المتأخرين. انتهى. مسألة الاستفتاح والتعوذ أيضا ليست مسنونة أو ليست مأخوذة عن المتقدمين من الأئمة، بل قال بها المتأخرون. وركعتين بعدها، أي بعد الظهر، وأربعا قبل صلاة العصر بتسليمة أيضا، وهي مستحبة، يعني ليست سنة ولكن مستحبة، لأن الحديث فيها ضعيف والله أعلم. وإن شاء ركعتين والأربع أفضل، يعني إن شاء ركعتين قبل العصر لورود أيضا حديث فيه، ولكن الأربع أفضل. وركعتين بعد صلاة المغرب وهما مؤكدتان، وأربعا قبل صلاة العشاء بتسليمة أيضا، وأربعا بعدها بتسليمة أيضا، وهما مستحبتان أيضا، يعني ليستا بسنتين ولكن مستحبتان. فإن أراد الأكمل فعلهما، أي أربعا قبل العشاء وأربعا بعد العشاء، وإن شاء اقتصر على صلاة ركعتين المؤكدتين بعدها، أي بعد صلاة العشاء. قال في الهداية: والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: من ثابر على 12 ركعة في اليوم، ركعة، وأنا ذكرها بالكسر، ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. وفسر على نحو ما ذكر في الكتاب غير أنه لم يذكر الأربعة قبل العصر، فلهذا سماه في الأصل حسنا، يعني في المبسوط كتاب المبسوط الإمام محمد بن حسن الشيباني سماه حسنا، ولم يذكر الأربع يعني سمى الأربعة قبل العصر حسن، ولم يذكر الأربعة قبل العشاء، ولهذا كان مستحبا لعدم المواظبة، وذكر فيه ركعتين بعد العشاء وفي غيره ذكر الأربع، فلهذا خير، إلا أن الأربعة أفضل. نعم، انتهى. وآكد السنن سنة الفجر، ثم الأربع قبل الظهر، ثم الكل سواء، يعني في التأكيد. قال: ولا يقضي شيئا، ولا يقضى شيء منها إذا خرج الوقت، سوى سنة الفجر إذا فاتت معه وقضاه من يومه قبل الزوال. يعني سنة الفجر، سنة صلاة الفجر تقضى، هي الوحيدة إذا فاتت لأهميتها، لأنها مؤكدة، يعني شبه واجبة. ونوافل النهار مخير فيها، إن شاء صلى كل ركعتين بتسليمة، وإن شاء صلى أربعا بتسليمة، وتكره الزيادة على ذلك، أي على أربع بتسليمة، يعني يكره أن يصلي أربعة ست ركعات بتسليمة في النهار. فأما نافلة الليل فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إن صلى أربع ركعات أو ست ركعات أو ثمان ركعات بتسليمة واحدة جاز من غير كراهة، وتكره الزيادة على ذلك، أي على ثمان بتسليمة. والأفضل عنده أربعا أربعا ليلا ونهارا، يعني يستحب صلاة أربع ركعات ليلا ونهارا عند الإمام أبي حنيفة. وقالا الإمام أبي يوسف والإمام محمد، وقالا الأفضل بالنهار كما قال الإمام، يعني أربعة أربعة، ولا يزيد بالليل على ركعتين بتسليمة واحدة، يعني يكون ركعتين بتسليمة، كل ركعتين بتسليمة. قال في الدراية، الدراية شرح الهداية للإمام ملا مسكين معين الدين الهروي، وفي العيون، يعني عيون المسائل، للإمام أبي الليث السمرقندي، وبه يفتى اتباعا للحديث، يعني بكلام الإمام محمد والإمام أبو يوسف أنه ركعتين أنها ركعتين أفضل من أربع ركعات، اتباعا لرواية الحديث التي وردت بالركعتين. وتعقبه العلامة قاسم في تصحيحه ثم قال: وقد اعتمد الإمام البرهاني والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم قول الإمام. انتهى. قال: والقراءة في الفرض في ركعتين مطلقا فرض، يعني في أي ركعتين من الفرض القراءة فيه فرض، أي آية، يعني كما قلنا ثلاث آيات من القرآن في كل ركعة، وواجبة من حيث تعينها في الركعتين الأوليين، يعني يجب تعيينها في الركعتين الأوليين، فإن ترك تعيين القراءة في الركعتين الأوليين فلم يقرأهما وقرأ في الركعتين الأخريين يسجد للسهو، لأن ذلك واجب. قال: وهو حيث قرأ في الأوليين مخير في الأخريين، إن شاء قرأ الفاتحة، وإن شاء سبح ثلاثا، وإن شاء سكت، مقدار ثلاث تسبيحات. قال في الهداية: كذا روي عن أبي حنيفة وهو المأثور عن علي وابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم، إلا أن الأفضل أن يقرأ، لأنه صلى الله عليه وسلم داوم على ذلك، ولهذا لا يجب السهو بتركها في ظاهر الرواية. نعم، يعني إن ترك القراءة في الركعتين الأخريين لا يجب السهو، سجود السهو. وروى الحسن بن زياد، أو الحسن عن أبي حنيفة، والحسن هو الإمام الحسن بن زياد اللؤلؤي رابع أئمة أصحاب الإمام أبي حنيفة بعد أبي يوسف ومحمد بن الحسن وزفر بن هذيل. وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنها واجبة في الأخريين، ويجب سجود السهو بتركها ساهيا، ورجحه ابن الهمام، الكمال بن الهمام، في شرح الهداية، يعني في كتابه فتح القدير. وعلى هذا يكره الاقتصار على التسبيح والسكوت. نعم، يعني لا ينبغي أن يقتصر على التسبيح أو على السكوت. هذا في قول الكمال بن الهمام. ملتقى يعني ملتقى الأبحر للإمام إبراهيم الحلبي. والقراءة واجبة أي لازمة، بحيث يفوت الجواز بفوتها في جميع ركعات النفل وفي جميع ركعات الوتر. يعني ركعات النفل وركعات الوتر القراءة واجبة في جميعها. نعم. ولهذا لا قال قال في الهداية: أما النفل فلأن كل شفع منه صلاة على حدة، لأن كما قلنا أن الركعتين الأوليين بعد أن يتشهد يقوم ويستفتح ويتعوذ، فهذا دليل على أنها ركعتين، كأنها ركعتين جديدتين، فكل ركعتين على حدة. والقيام إلى الثالثة كتحريمة مبتدئة، يعني كأنه يبتدئ بصلاة أخرى، ولهذا لا يجب بالتحريمة الأولى إلا ركعتان في المشهور عن أصحابنا. ومن هذا قالوا: يستفتح في الثالثة، يعني كما قلنا أن يقرأ الدعاء الاستفتاح في الثالثة. وأما الوتر فللاحتياط. لماذا؟ لأنها وردت بالسنة، فهي سنة اعتقادا. فبما أن الوتر مختلف في كونه واجب أو سنة، وهو سنة اعتقادا، فقريب من النوافل والسنن، فيجب القراءة احتياطا في جميع ركعاته. نعم. قال: ومن دخل في صلاة النفل قصدا ثم أفسدها بفعله أو بغير فعله، كرؤية المتيمم الماء ونحوه أو نحوه، قضاها وجوبا. يعني صلاة النفل عند السادة الحنفية تقضى إذا أفسدت، إذا أفسد صلاة النفل يقضيها وجوبا، أي يكره تحريميا عدم قضائها. وطبعا استدلوا بآية من كتاب الله عز وجل: ولا تبطلوا أعمالكم. قال: ويقضي ركعتين وإن نوى أكثر، وإن نوى أكثر خلافا لأبي يوسف. يعني إذا كان يريد أن يصلي أربعا وأفسدها فيقضي فقط ركعتين، وإن نوى أكثر من أربع ركعات أو أكثر من ركعتين. يعني أتى ليصلي ونوى أكثر من ركعتين ثم أفسدها، قال يقضي ركعتين، وسيأتي التفصيل فيها إلى الأمام إن شاء الله. قيدنا بالقصد لأنه إذا دخل في النفل ساهيا كما إذا قام للخامسة ناسيا ثم أفسدها لا يقضيها. نعم. لأن هنا قام ساهيا وليس قاصدا. فإن صلى أربع ركعات وقعد في رأس الركعتين الأوليين مقدار التشهد ثم أفسد الأخريين بعد الشروع فيهما بأن قام إلى الثالثة ثم أفسدها، قضى ركعتين فقط. يعني إذا كان يريد أن يصلي أربع، هذا هو التفصيل الذي أردناه، وقام إلى الثالثة بعد أن تشهد وقعد، قام إلى الثالثة شرع في الركعة الثالثة ثم أفسدها، قال يقضي ركعتين فقط، لأن الشفع الأول قد تم، والقيام إلى الثالثة بمنزلة تحريمة مبتدئة فيكون ملزما. قيدنا بالقعود لأنه لو لم يقعد وأفسد الأخريين لازمه قضاء الأربع إجماعا، يعني إن لم يقعد التشهد وقام إلى الثالثة ثم وأكمل الصلاة ثم أفسدها أو أفسد الصلاة في الثالثة والرابعة، فهنا يقضي الأربع إجماعا لأنه وصل الركعتين بالركعتين. وقيدنا بما بعد الشروع لأنه لو أفسد قبل الشروع في الشفع الثاني لا يقضي شيئا، خلافا لأبي يوسف، يعني لأنه لم ينتهي من الشفع الأول فلم يتم فلا يقضيه، فيجب عليه، يعني متى يجب القضاء؟ عندما يشرع في الثالثة يقضي اثنتين. ويصلي النافلة مطلقا راتبة أو مستحبة، يعني سواء تابع على الصلاة أو غيرها أو مؤكدة أو غيرها، قاعدا مع القدرة على القيام. يصلي النافلة قاعدا مع القدرة على القيام، يعني ولو لم يكن عنده عجز أو مرض يصليها قاعدا لا بأس، وقد حكى فيه الإجماع. طبعا هذا بنصف الأجر، الصلاة قاعدا بنصف الأجر. ولا يرد عليه سنة الفجر لأنه مبني على القول بوجوبها، يعني هناك خلاف في سنة الفجر. ولذا قال الزيلعي: وأما السنن الرواتب فنوافل حتى تجوز على الدابة. يعني أيضا تجوز السنن الرواتب بعد الصلوات على الدابة. وعن أبي حنيفة أنه ينزل لسنة الفجر لأنها آكد من غيرها، وروى عنه أنها واجبة، وعلى هذا الخلاف أداؤها قاعدا، يعني الأفضل أداء سنة الفجر قاعدا للخروج من الخلاف، انتهى. وفي الهداية واختلفوا في كيفية القعود، والمختار أنه يقعد كما في حالة التشهد لأنه عهد مشروعا في الصلاة، يعني هذا جلوس مشروع أو مسنون. وإن افتتحها أي النافلة قائما ثم قعد وأتمها قاعدا جاز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لأن القيام ليس بركن في النافلة، فجاز تركه ابتداء فبقاء أولى. يعني إذا جاز تركه بالأساس هو القيام ليس بركن في النافلة، فإن تركناه من البداية صحت الصلاة، فكذلك من باب أولى إذا بدأنا به ثم قعدنا. وقال يعني الإمام محمد والإمام أبو يوسف لا يجوز إلا من عذر، يعني لا يجوز القعود بعد القيام إلا من عذر، لأن الشروع ملزم كالنذر، يعني كأن نذر القيام في الصلاة يجب عليه أن يكملها قائما، وكذلك الشروع، يعني الشروع في الصلاة قائما يلزمه إتمامها قائما عندهما، فالشروع ملزم. قال في الهداية قوله استحسان، أي قول الإمام استحسان، وقولهما قياس. وقال العلامة قاسم في التصحيح، واختار المحبوبي والنسفي وغيرهما قول الإمام. ومن كان خارج المصري أي العمران، يعني البناء، بناء البلدة، وهو الموضع الذي يجوز للمسافر فيه قصر الصلاة، يعني عندما يتجاوز المسافر هذا العمران أو هذا البناء، بناء البلدة التي هو فيها، متجها إلى مكان يبعد عنه مسافة تقريبا 82 كيلومتر، فيجوز له قصر الصلاة. فإذا خرج من العمران يعني يصح له ببدء القصر هنا. طبعا هذا ليس بحثنا، ولكن بما أنه ذكره شرحناه. قال ومن كان خارج المصري أي العمران، وهو الموضع الذي يجوز للمسافر فيه قصر الصلاة، يتنفل أي يجوز له التنفل على دابته، سواء كان مسافرا أو مقيما، يعني سواء كان سيرجع إلى بلده أو سيكمل سفره، يصح له أن يصلي على الدابة نفلا إلى أي جهة متعلق بيومئ، يعني إلى أي، الجار والمجرور متعلق بيومئ بالفعل يومئ الذي سيأتي بعد قليل، توجهت أي إلى أي جهة توجهت دابته، يومئ إيماء أي يشير إلى الركوع والسجود بالإيماء برأسه، ويجعل السجود أخفض من الركوع، نعم يعني يتجه بكيف ما اتجهت دابته ويصلي ويومئ إيماء، يعني يشير إشارة، والركوع يعني يخفضه عن السجود، يخفضه عن الركوع قليلا. لأنه قال قيد بخارج المصر لأنه لا يجوز التنفل على الدابة في المصر، يعني في داخل البلدة، خلافا لأبي يوسف. وقيد بكونه على الدابة لعدم جواز التنفل للماشي، وقيد بجهة توجه الدابة لأنه لو صلى إلى غير ما توجهت به وكان لغير القبلة لا يجوز لعدم الضرورة، يعني إذا كانت قبلته متوجهة أو دابته متوجهة بجهة وهو توجه بعكس جهة قبلة دابته أو إلى غير ما توجهت إليه دابته، وكان هذا التوجه إلى غير القبلة لا يجوز لعدم الضرورة، يعني عدم ضرورة التوجه بهذه الجهة. أما إذا كان بجهة الدابة وهي متوجهة إلى غير جهة القبلة يصح عندها توجهه أو صلاته. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونبدأ في الدرس القادم بباب سجود السهو، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.